فك عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل الركون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل الركون. أحب الغزو بل أهوى رباه، أحب دكادك الهيجى دعوني. أناجي النفس أسلبها هواها، أروضها على خوض المنون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل الركون. أجرني أن أنال من المنون على فرش معطرة، ولكن سألتك قتلة تحت الحصون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل الركون. وإني موقن أن البرايا ستصبح ما طلبت من الجنون. لحى الله القعود وسالكيه، وكل مخذل نذر خؤون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى الجهاد وودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج مقلتي ذل الركون. وكل الحب في غير الإله سراب وقد فعذرا عذلي عذرا، فإني محب للجهاد فأطلقوني، محب للجهاد فأطلقوني.